الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتقلت الآيات بعد ذلك لتبين بعض أحكام النفقة والجهاد. قال جل وعلا: يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، أي من أموالهم المتنوعة، وأين يضعونها؟ قل، أي لهم، ما أنفقتم من خير، أي حلال طيب، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه فهم أولى به، وما تفعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا من إنفاق أو غيره فإن الله به عليم، لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. كتب، أي فرض عليكم القتال. كتب عليكم القتال في سبيل الله للكفار، وهو كره، أي مكروه لكم طبعا لمشقته، لما فيه من بذل المال والنفس، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في الواقع كالقتال في سبيل الله، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ووبال عليكم لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها كالجلوس عن الجهاد، فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم الله به. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه التي أرسلها أمر عليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقاتلوا من الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة، والتبس عليهم برجب، فعيرهم الكفار باستحلاله وهو شهر حرام، فنزل قوله تعالى: يسألونك، أي يسألك الناس أيها النبي عن الشهر الحرام شهر رجب وعن قتال فيه. قل لهم: قتال فيه كبير، أي عظيم وزرا، وصد، أي منع للناس عن سبيل الله أي عن دينه، وكفر به أي بالله، وصد عن المسجد الحرام أي مكة، وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أكبر أي أعظم وزرا عند الله من القتال فيه. والفتنة، أي الشرك منكم، أكبر من القتل لكم فيه. ولا يزالون، أي ولا يزال الكفار المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن يرتدد، أن يرجع منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت، أي بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالت هذه السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبنا القوم في رجب، أنرجو أن يكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا، أي تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله، وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه، أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون في رحمة الله ومغفرته، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.